حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ومع طلب العلم. مما لا شك فيه أن طلب العلم يحتاج إلى تنقل وأخذ عن الشيوخ، حضور الدروس. ومن هنا كانت سنة عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم الرحلة في طلب العلم، كما كانت سنة عند الأنبياء، كما رحل موسى عليه السلام في طلب العلم وأخذ عن الخضر وقال له بكل أدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الرحلة في طلب العلم تساعد على التحصيل كثيرا، وإذا كان علم فرض لا يمكن تحصيله إلا بالرحلة، قبل وجود الاتصالات كان الناس يرحلون من أجل الاستفتاء عن مسألة واحدة. فإذا كان علم فرض قال العلماء لا يحصل إلا بالرحلة، وجبت الرحلة ويأثم لو لم يرحل. والله سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نفر ورحل وسافر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولما قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولما قال من سلك سبيلا يلتمس فيه علما، هذه الرحلة تدخل فيه بلا شك. ولذلك يا إخواني نحن يعني لابد أن نشكر الله عز وجل أن هي لنا وسائل الاتصالات. الآن الاتصال يغنيك عن الرحلة، قبل عصر الاتصالات لابد تنتقل أنت بجسدك لتصل إلى المقصود. كان أهل القرى يأتون البلد أو المدينة التي فيها العالم، إذا ما كان عندهم عالم أهل البادية يأتون إلى المدينة ليسألوا العالم. وقد يرحل الواحد من بلد إلى بلد، وعلماء الحديث ماذا فعلوا؟ الآن بالاتصالات وبالفضائيات صارت يعني صار الاتصال سهلا، أين الجهد السابق؟ ومع هذا ما نقول إن الرحلة قد ألغيت فوائدها، لا، لا زال إلى الآن فوائد الرحلة في طلب العلم عظيمة. قلنا الرحلة قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة إذا كانت للزيادة من علم ليس لفرض، وقد تكون طبعا مكروهة أو محرمة إذا كان يضيع فيها واجبات، أوجب أشياء، أوجب يترك يعني أولاده للهلاك أو للضياع، وقد يكون قائما على أبوين شيخين كبيرين ونحو ذلك. ولذلك العلماء تكلموا في قضية يعني متى يرحل، يقولون إذا استقصى يعني الأخذ عن شيوخ بلده، وأيضا ما كان له ما كان عليه حق يضيع في البلد إذا تركه، وقضية أن يخلص لله ولا يبتغي الشهرة. وكان العلماء طبعا متفرقين في البلاد والأمصار، ليسوا مقيمين في مكان واحد، فكان من أراد أن يحوي علم هذا وهذا وهذا ويضم إليه علم هذا وهذا وهذا ويأخذ عن هذا ويحتاج إلى الرحلة، فبالرحلة يلقى الطالب العلماء ويسمع منهم، يعلو سنده، ينوع المشايخ، يجدد النشاط، يضبط الفهم، تزداد الخبرات. كما قال الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. وليس هناك شيء أشرف من أن يرحل الإنسان في طلبه من العلم، لأنه سبيل الوصول إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. والسائحون كما قال عكرمة طلبة الحديث الذين يسيحون في الأرض ويرحلون ويسافرون لطلب الحديث. والعجيب اليوم يعني أن الناس يسافرون في السياحة وتغيير الجو من أجل الحر ومن أجل كذا ومن أجل الفرجة والآثار وثم في طلب العلم أو في جواب مسألة أو الاستفتاء تجد تقصيرا عجيب. قال الشعبي، طبعا هذا زمن التابعين، لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفع فيما يستقبله من عمره رأيت أن سفره لا يضيع، ما هو كثير. الرحلة في طلب العلم شرف، وموسى عليه السلام لما رحل المسافة الطويلة ولقي النصب وما قعد عند بني إسرائيل مع أنه كان يعلمهم ويرشدهم، لكن هو أيضا لابد له من زاد وأن يتعلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، ولو أستمر حقبا سنين طويلة حتى أحصل بغيتي. الصحابة رحلوا، مالك بن الحويرث قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أو في رواية اشتقنا أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم الحديث، رواه البخاري ومسلم. الرحلة في طلب الحديث سنة متوارثة عن السلف. جابر بن عبد الله قال بلغني عن رجل سمعه حديث، بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس يعني الصحابي، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، قال ابن عبد الله، قلت نعم، فخرج من السرعة والفرحة يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراتا غرلا يعني غير مختونين. الحديث وفي كيف اقتصاص العباد من بعض يوم القيامة وبالحسنات والسيئات. أبو أيوب الأنصاري رحل من المدينة إلى عقبة بن عامر في مصر فقال له أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة، قال نعم، فكبر أبو أيوب وحمد الله ثم انصرف، رواه أحمد وهو حديث صحيح. التابعون يقول سعيد المسيب كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، أخبارهم عجيبة. قال أحمد بن حنبل لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، رحل إلى اليام، رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة وجمع أمرا عظيما يعني علما كثيرا. وقال مكحول عتقت بمصر يعني كان عبدا فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه، ثم أتيت الشام فغربلتها. ومكحول سكن الشام لكن جمع علما غزيرا من علماء ومحدثي البلدان. قال أبو العالية كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم نرضى حتى ركبنا المدينة فسمعناها من أفواههم. شعبة بن الحجاج ركب شوف من العراق يعني عد على البصرة على الكوفة على بغداد على الشام على مكة على المدينة على من أجل حديث واحد. والله شوف نحن الآن نأخذها باردة هانئة سائغ يعني في الكتب مجموعة هم تعبوا في تحصيلها وجمعت وطبعت ثم جعلت في الأجهزة بلمسة زر تستخرج الحديث الذي رحل فيه سلفك ومن أجله أنت بلمسة زر، هو شهور يرحل بين البلدان حدثني فلان عن فلان عن فلان. اليوم يا جماعة شتان بين من يسافر إلى مكة والمدينة لتحصيل العلم أو الحج أو العمرة وبين من يسافر إلى الأمصار في فساد ضياع أوقات إهدار أموال مجرد كذا فرجة. ليه؟ أين الهمم؟ أين الهمم؟ قال أبو حاتم الرازي: خرجت في طلب الحديث، أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، الفرسخ 5544 مترا، 5.5 كيلو، في 1000 5600 كيلو على رجليه. قال: لم أزل أحصي حتى زاد على 1000 فرسخ تركته، تركت العد، سرت من الكوفة إلى بغداد ما لا أحصي، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين يعني الأحساء إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة، البحرين منطقة من البصرة إلى عمان، من البصرة إلى عمان. وقال: ركبنا البحر وكنا 3 أنفس، وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر، وفني ما كان معنا من الزاد حتى خرجنا إلى البر، فمشينا 3 أيام لم نأكل شيئا ولا شربنا، حتى ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والإعياء، فسقط أحدنا مغشيا عليه فتركناه ومشينا، فضعفت وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فأبصر سفينة فلوح بثوبه إليهم، فجاءوا فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي، قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، فأركبونا وأحسنوا إلينا، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا نقاها حتى استعادوا الصحة. كله في طلب العلم، في طلب الحديث، وصبروا على الأخطار، وعلى قطع الطريق، وعلى نفاد الزاد، وعلى الحر، وعلى ونحن الآن يا جماعة موجودة في الأجهزة وعاجزين نقرأ، يقول متابعة مسلسلات، كأس العالم، فرجة. طيب طلب العلم، علم الكتاب والسنة، وعندك الإنترنت والاتصالات والقنوات، وتيسرت السبل. قال الشاطبي يتحدث عن أخذ العلم عن العلماء وحضور مجالسهم: هذه خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء، فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة، وحصل له العلم بها بهذه الحضرة عند العالم. إذا حضر، هذه من فوائد مجالسة العلماء، يفتح الله على الطالب أشياء، ويتأدب بأدب العلماء، ويقتدي بهم، ويسألهم، ويفهم عنهم، والشرح يأتي مثل المفتاح للقفل. كلام العالم في الشرح يأتيك مثل المفتاح للقفل. يمكن سنوات ما كنت تفهم الكلمة ولا المسألة ولا الدليل، والآن من جرب ثني الركب في حلق العلم عرف الفرق الهائل بين فضل وبركة الحلقة وبين مجرد أن يفتح كتابا. بعض الناس الآن يقولون: نرحل الجامعات الإسلامية لطلب العلم. نقول: جميل جميل، وفي تعليم عن بعد لمن لا يستطيع أن يرحل، لكن المسألة تحتاج إلى سماع وقراءة وصبر وجلد وسؤال وحفظ مراجعة. هذه العلم، هذا بركة العلم، هذا فضل. أمن قليل يستغفر لهم من في البحر ومن في الجحر؟ والناس يقولون: ما في وقت، ويش ليش الأوقات عندك تضيع؟ بلاي ستيشن، إكس بوكس، هذه في وقت، أفلام مسلسلات في وقت، ساعة ونص مباراة في كأس العالم ولا في غيره، وإذا في تمديد أشواط إضافية ما أدري كم تصير، يمكن 2 ساعة ولا كم، في وقت. ومسألة أنه نطلب علما ونقرأ تفسيرا وشرح حديث ومسألة فقهية ونسأل ونستفتي ونتابع، هذا ما في وقت؟ عجبا عجبا عجبا عجبا. ولذلك لابد أن نعطي الدين أهمية، لابد أن نعطي الشريعة اهتماما. وهذا التحصيل للعلم يرفع الله به صاحبه، وهذه الرحلة في طلب العلم وتحمل المشاق في ذلك لها عند الله أجر عظيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفقه الذين أراد بهم خيرا، إنه سميع مجيب.